رمسيس الثاني. كان رمسيس الثاني ملكا عظيما، وكانت زوجته نفرتاري ملكة جميلة جدا. كانا يعيشان في قصر كبير غير بعيد من النهر في مدينة الأقصر. كان رمسيس يحب زوجته ويكتب لها شعرا. كان الملك في السادسة عشرة، لكنه كان قائدا ومقاتلا، والجنود كانوا يحبون ملكهم. قاد رمسيس الجيش في معركة قادش. لم ينتصر رمسيس في البداية، فقال لجنوده: لن نرجع قبل أن ننتصر. إن الملك صغير، والمعركة ليست سهلة، لكن ملك مصر لا يعرف الهزيمة. وآمون يقول لرمسيس: لا تقلق، أنا بجانبك. انتصر رمسيس في النهاية، ووقع معاهدة سلام هي الأولى في التاريخ. تمتع الملك بعدها بسلام طويل.